يتقدم بسام بسرعة فائقة نحو المرمى ليسدد. إنه يستعد لتسديد الكرة. إنه يتحرك بسرعة. الثنائي جميل وعمار تصدّيا لكرة بسام ومنعاه من التسديد. غير معقول. ضربة قوية ومذهلة وحارس المرمى يقفز لحماية المرمى. يا سلام رائع. وهكذا استطاع بسام أن يسجل الهدف الثالث لفريق الحرية. لقد انتهت المباراة. لقد كانت مباراة دراماتيكية فعلا وانتهت بفوز الحرية على فريق الفتوة بفارق هدف واحد. 3 أهداف لفريق الحرية وهدفان لفريق الفتوة. الحرية انتقل إلى المباراة النهائية. وغدا سيكون موعدها مع أحد الفريقين، فريق المجد أو فريق الأشبال. يا سلام. فزت. بسام. كابتن. بسام. بسام هل أنت بخير بسام؟ كابتن. استدعوا الطبيب فورا. هيا تحركوا. لقد سقط اللاعب بسام على الأرض من الإعياء الشديد. يبدو أنه بوضع سيء الآن. بسام. لا بأس، سأكون بخير بعد أن أنال قصة من الراحة. على الرغم من خسارة فريق الفتوة فإنهم يبدون لنا فريقا سعيدا متكاملا. إنهم رمز للتعاون والتماسك فعلا. وها هم الآن بدأوا يخرجون من الملعب متأهلين للجولة القادمة. كنت رائعا. شكرا. حظا سعيدا. ماذا حصل لبسام يا ترى؟ لاحظت بأنه كان يبدو بوضع سيء منذ منتصف المباراة. ماذا؟ كان بوضع سيء وقد أدى هذا اللعب القوي؟ فريق الفتوة خسر المباراة فعلا ولكنهم لعبوا جيدا. يجب علينا أن نتعلم منهم كيف يكون اللعب. وكذلك بسام سجل 3 أهداف على الرغم من حالته السيئة. وأيضا لا تنسوا رعد، إنه حارس مرمى قوي جدا. صحيح، دعونا نحن نلعب مباراة جيدة أيضا. أجل. ماذا؟ ستشترك اشتراكا كاملا باللعب؟ نعم يا أبي، آمل أن تحضر اليوم لتراني. مازن. لا عليك يا أبي. ولكن لم يمنعني الطبيب من أن أشترك بالمباراة. ولكن من المؤكد أن قلبك سيتعرض إلى ضغط شديد إذا اشتركت باللعب. أعلم ذلك، ولكني أريد أن أدخل مباراة اليوم. ولو كنت متهورا بقراري فإنني أشعر بأنه لا معنى لكل ما قدمته حتى الآن. هل هذه المباراة هامة؟ صحيح، يوجد لاعب يدعى ماجد سيكون خصمي في هذا اليوم. أضحي بحياتي في سبيل أن ألعب ضده. وإلى جانب ذلك فإنني أنا الوحيد الذي يعرف إمكاناتي الصحية. ولو شعرت بأن وضعي الصحي ساء بشكل كبير فإنني سأخرج من اللعب فورا. أرجوك يا أبي أن تحضر. ماجد. والآن وبعد قليل تبدأ المباراة للتصفية قبل النهائية التي تقام بين فريق المجد وفريق الأشبال، حيث سيصعد الفريق الفائز للمباراة النهائية ويلعب مع فريق الحرية. شجعوهم بكل صدق وحماس. هيا. نعم. أمل أن تبدأ اللعبة. ما بقي لنا. أجل، إنك تبدين مكتئبة اليوم. أرجوك دعه يفوز بالمباراة. إن الكابتن مازن ذو قلب ضعيف ولن يلعب بعد اليوم. قلبه ضعيف؟ كابتن ماجد أرجوك، إنها مباراته الأخيرة وأنا أريده أن يفوز بها إكراما له. آمل أن تكون لعبة اليوم لصالحك. لا أستطيع، أنا لا أستطيع، إنه أملي أيضا أن أفوز بها، لا يمكن أن أخسر أيا كان خصمي. وإلى جانب ذلك فإن مازن يريدني أيضا أن أبذل ما بوسعي، أنا أعرف ذلك. إنما يقوله ماجد صحيح، أظن بأن مازن أيضا يريد من ماجد أن يقدم أحسن ما عنده. لانا يبدو عليك الاكتئاب، أخبريني ماذا حدث لك؟ أنت غاضبة من ماجد؟ ماذا تعني بذلك؟ لا شيء، لأنك مكتئبة فقط. أنا لست مكتئبة. مرحبا ماجد. ما هذا؟ لا أفهم سببا لتأخر ماجد حتى الآن. ولا أنا أيضا، ماذا حدث؟ لن أسامحكم مطلقا إن تساهلتم مع ماجد أبدا. حسنا، حان الوقت، إذا استطعنا أن نوقف تحركات مازن كما خططنا سنفوز بسهولة، مفهوم؟ أجل. إذن هيا هيا. أتمنى لك الفوز. يا للغرابة، ماذا عند مازن غير ساقين طويلتين؟ ماجد، لقد حان الوقت للقاء المنتظر. مازن، مهما كانت الحال فإنني سأبذل أقصى ما أستطيع، سأحاول أن أفوز، أرجو أن تسامحني. انتباه، لاعبو الفريقين يدخلون الملعب. وهكذا نلتقي ثانية في مباراة حاسمة بين فريقي المجد والأشبال. يا سلام. وياسين مصدري قوة فريق المجد، فإن هذا الفريق فائز حتى الآن. أما فريق الأشبال ذو التكتيك الرائع والذي اشترك أيضا بالمباريات منذ البداية، فهو فريق متكامل ومذهل. ستكون مباراة استثنائية بين الفريقين، مباراة المتعة والقوة. ها هما كابتن الفريقين ماجد ومازن يتقدمان لإجراء القرعة بقطعة نقود معدنية. أختار النقش. هل تقبل بذلك؟ أقبل. الكرة أم الموقع؟ الكرة. ماجد لك الموقع. حسناً، شكراً لك. مازن، دعنا نقدم الأفضل. ها؟ حسناً، اتفقنا. أعتقد بأنه سيكون سعيداً عندما أقدم أحسن ما عندي، أنا متأكد. مازن، إنه على حق، ولكن أبذل جهدك أنت أيضاً. صباح. أهلاً سيد سالم. ماذا تفعلين هنا بالضبط؟ لقد طلب مني مازن أن أنتظرك. تنتظريني؟ نعم، ووالدته أيضاً. ماذا؟ وهل ستحضر هي أيضاً؟ نعم. مرحبا. اهلا بك. هل دعاك انت ايضا؟ نعم، وانت ايضا؟ لقد تلقيت مخابره هاتفيه من مازن، وقال لي انه يريدني ان احضر مهما كانت الاحوال، ولذا فانني جئت وتجاهلت الاجتماع. مرحبا سيده سلمى. اهلا صباح. لقد جاءت لاستقبالنا بناء على طلب من مازن. حقا انه سيشترك في شوطي المباراه؟ اجل، انه يلعب منذ البدايه حتى النهايه اليوم. مازن له شعبية واسعة. نعم، يوجد كثير من الفاتنات. لا تهمني الفتيات، ما يهمني هو المباراة. أجل، ولكن هنا لا يوجد سوى فتيان. لا تنسى أنني هنا. لا تقول مثل هذه التفاهات ابدا بوجودي. سنشجع كلا الطرفين. هذه هي الروح الرياضيه. مازن مازن هيا. ولكن ماذا تعني بتشجيع كلا الطرفين؟ لا أدري. ستبدا المباراه والكره مع فريق الاجبال. والان بدات المباراه بتمرير الكره من قبل فريق الاشبال، ولقد اثارت تلك الكره الانتباه عند مازن الذي نلاحظ براعه تكتيكه في اللعب طوال النهار، وكذلك منافسيه الثنائي الذهبي ماجد وياسين. انني اشعر بالسعاده عندما اراهما في الملعب، ونلاحظ وجود جمهور كبير يشجع الفريقين وخاصه من الفتيات. ها هو مازن يتقدم بالكرة. كمال سامر ركزوا علي. هيا مازن تعال. هل يستطيع مازن أن يخترق اللاعبين الآخرين بطريقته؟ استطاع أن يمرر الكرة. حسن العمار مررها إلى جميل. حاضر. يا سلام، لقد كان حكيما. لقد قام الأشبال بهجوم سريع وبتمريرة رائعة إلى جميل. أخذ جميل الكرة وها هو يتقدم نحو المرمى وبجانبه مازن. مازن هيا تقدم نحونا، سنحمي مرمانا بكل جدارة. توقف. ماذا؟ لن أسمح لك. جميل قام بحيلة بارعة، لقد خدع قاسم لاعب المجد. مازن ذهب رأسا إلى موقع جيد ليأخذ الكرة. ناصر ركز على مازن. هيا عمار. هذا رائع، إنهم يركزون على مازن ولا يوجد أي تركيز على عمار. ها ماذا؟ جميل يمرر الآن. جميل مرر للوسط. عمار يطرد الكرة برأسه. رائع، ولكنها لم تدخل للمرمى. مسكة رائعة يا بشار. أوه يا إلهي، مصيبة. لا بأس بذلك. آسف، رغم أنها كانت فرصة. لا عجل في الأمر، فالمباراة ما زالت في أولها. إنه غريب فعلا اليوم، إنه يلعب بأسلوب جديد وبروح مختلفة. إنهم مختلفون تماما عن الفرق التي لعبنا معها من قبل. صحيح فواز؟ فواز خذ. يقوم حارس المرمى بشار برمية قوية وسريعة إلى الوسط، حيث تصل الكرة إلى حسام مباشرة. يقوم كمان من فريق المجد الهجوم الآن، ويحاول عمار اعتراض كرة كمال، ولكن كمال استطاع أن يمررها إلى ناصر. ها هو ناصر يستلم الكرة، ولكنها للأسف الشديد تخرج إلى خارج الملعب. وجميل يحضر الكرة. الكرة مع فريق الأشبال الآن. عمار يمرر الكرة الآن إلى مجدي، ويضرب مجدي الكرة. رمية طويلة وسريعة. جمال يأخذ الكرة ويمررها إلى ناصر، وهو ناصر يتقدم بالكرة. إن خطواته سريعة، ولكن يعترضه جميل ليأخذ الكرة منه. يا سلام، حولها لياسين. أيوة ياسين تقدم. يا إلهي، إنهم أقوياء فعلا. ياسين يواجه وقتا عصيبا مع دفاع فريق الأشبال. ماذا سيفعل الآن؟ حسنا، إذا كان الأمر كذلك فإني أرحب به. رائع، فهو ياسين يحاول الآن مع عمار. إنها لحظة صعبة. ياسين يرسل تمريرة طويلة إلى حسام. أين أنت يا حسام؟ إنني هنا بانتظارها. سأحافظ عليها وسنفوز حتما بالهدف الأول. احذر، إنه سيسدد من أمام المرمى. ناصر ينتظر حسام عند المرمى. ها هو يتحرك. ماجد، تسديدة رائعة. يا سلام، هذه من حيل فريق المجد في الملعب. ماجد في المؤخرة سينفذ تسديدة المرمى. كابتن. ماجد، ما رأيك بذلك؟ مازن، أنا قادم وسترى. مازن، أرجوك لا تتعب نفسك. سيدة سلمى، مازن يدحرج الكرة بعد أن قطع تسديدة ماجد الذي ما زال يجري خلفه. إنهما نجمان يتبارزان في الملعب رجلا لرجل. يا سلام. يدخل مازن في منطقة جزاء المجد. هل سيلحقه ماجد؟ مازن يتحرك بقوة وسرعة، لن أسمح له بالتقدم. سأوقف الكرة. إنني محاصر، الأفضل أن أمررها. سأذهب بها في هذا الاتجاه. مازن هيا تعال. رائع مازن، لقد مر بين اللاعبين بسهولة وبخدعة موفقة. مصيبة، ماجد قريب جدا من حسنا. ها هو ماجد ينزلق ليأخذ الكرة. يتفادى مازن انزلاق ماجد بقفزة رائعة. الآن تسديدة طويلة. مازن يسدد الكرة، سيسدد. ماجد يوقف تسديدة مازن. لقد خرجت الكرة خارج الملعب برمية قوية من ماجد، واستطاع أن يحمي مرماه من هدف مؤكد. ماجد كنت رائعا، وأنت أيضا، إنك متميز. ستكون مباراة رائعة. اتفقنا؟ فواز، ما بك؟ تبدو غريبا وقلقا هذه الأيام، هل هو بسبب ماجد؟ لا لا لا شيء. بالنسبة لهذه المباراة فإن ماجد يتحرك بشكل جيد، ولقد تقدم في هذا اللقاء أكثر مما كنت أتوقع، وهذا رائع. سيفوز ماجد بالمباراة إذن. صحيح، وأنا أعلم بأن هناك لاعبين جيدين غير ماجد خلال هذا اللقاء، ولكنه يبقى أحسن لاعب بعد كل الذي رأيته. لا يوجد أحد يمكن أن يفوز بالبطولة سوى ماجد، أنا متأكد من ذلك تماما. إذن يمكن له أن يحقق حلمه بالذهاب إلى البرازيل. ماجد، هل صحيح بأنني سأأخذك معي إلى البرازيل؟ مازن كابتن فريق الأشبال يهاجم ثانية منطقة فريق المجد وبقوة. إنها فعلا لعبة رائعة، إنه يبدو وكأنه نجم في الملعب. عمار اذهب قرب المرمى. حاضر. إنه يقوم بحركة التفاف. الكرة الآن أمام مازن ولا أحد يضايقه، سيسدد. إنه يسددها. يا سلام يا سلام. خسارة، خرجت الكرة من فوق المرمى. الحمد لله. هل هو مريض بالقلب فعلا؟ عزيزي أرجوك أوقف، اللعب أكثر من ذلك فربما. عزيزتي، عندما يريد الرجل أن يقوم بعمل فإنه لابد سيفعله، ولو كان هناك خطر محقق أمامه. الكرة عند مازن هي حياته. انظري، لم أرى وجهه مشرقا بهذا الشكل. إنني أنوي أن أتركه اليوم ليختار الطريق التي يريد. إنه الآن يستطيع أن يختار الطريق التي يريد. للآن لم يستطع أي من الفريقين الحصول على أي أهداف رغم محاولات الفريقين المستمرة في هذه المباراة. لقد أصبح مازن من فريق الأشبال لاعبا حقيقيا، ويعتبر بحق نجم هذه المباراة. ماجد، إنك حقا خصم قوي.